بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن في الحلقة 20، وهي حلقة مميزة ليس لأن رقمها مميز، بل لأن القصيدة التي سنبدأ بشرحها في هذه الحلقة ستكون مميزة، وبعضهم سماها قصيدة الرحلة الأسطورية، إذ إنه قالها بعد أن هرب من عند كافور ونجا بجلده. كان كافور قد وضع إقامة جبرية، ما يشبه الإقامة الجبرية على المتنبي، وبقي ربما سنة يحاول أن يهرب من الفسطاط أو من مصر، لكنه لم يستطع. كانت العيون عليه والجواسيس عليه والإقامة الجبرية عليه والشرطة عليه، ولم يستطع أن يهرب من مصر إلا حتى استغل انشغال الناس بالعيد، فكتب القصيدة المشهورة التي مطلعها عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دون هبيد، لولا العلا لم تجب بما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدد، إلى آخر القصيدة. هذه كتبها ليلة العيد، واستغل انشغال الناس بالعيد على كل الأصعدة، سواء كان الذين يراقبونه الجواسيس أو الشرطة أو حتى السلطان أو كافور الإخشيدي، يعني انشغال بمظاهر العيد واستقبال المهنئين. ليلة العيد هرب المتنبي. لما هرب ترك القصيدة في مصر وخلى واحد يذيحها فانتشرت. كان أخشى ما يخشاه كافور الإخشيدي أن يهرب المتنبي وأن يهجوه، وقد فعل كليهما، هرب وهجاه بقصيدة عيد بأية حال عدت يا عيد. المشكلة أنه لما هرب بعد 3 أشهر استغرقت رحلته في الهروب في الصحراء، يعني جن هذا الإنسان، جن في عزمه على الهروب وفي الخوف الذي كان يلاحقه، لأن هو لما هرب ما تركه كافور الإخشيدي، بعث خلفه الكثير من السرايا أو البعثات أو الجنود لكي يعودوا به، وكادوا مرة من المرات أن يفتكوا به أو يلقوا عليه القبض ويعودوا به إلى القاهرة، كان سيعدم حينئذ أو سيختفي تماما، لكن في النهاية هو بعد هذا التاريخ ب4 سنوات على أقصى تقدير أيضا قضي عليه المتنبي. خروجه حتى من أحد بوابات القاهرة أو الفسطاط آنئذ القديمة المشهورة أيضا أسطوري، لأنه حاول صديق المعوى يرشي الحارس الذي على البوابة، بس المتنبي ما كان يقبل ذلك وقال له نقتل ونعمل السيف في الحرس، قال له أنت مجنون، هنا سيقضى علينا لو فعلنا. فاستطاع صديقه أن كان، يعني كما تروي الروايات، كان الحارس أو القائم على الحراسة آنذاك قد انشغل بأمور العيد ووضع واحدا من أقربائه بدل منه ينوب عنه في الحراسة، وكان عنده عقل ثخين شوية، فاستطاعوا أن يضحكوا عليه ويتغلبوا، يعني يداهنوه ويعطوه شوية الجواز والمال ويتركوا ويطلعوا من ذلك المكان اللي هو كان المكان الوحيد للخروج من الفسطاط باتجاه العراق. هل رحلته من الفسطاط باتجاه العراق مليئة ومحفوفة بالمخاطر الجمة، هي التي تسمى الرحلة الأسطورية. القصيدة التي سنبدأ اليوم بها، ربما نشرح أول بيتين فقط لأننا نريد أولا أن نلقي الظلال عليها، ثم نقرأ قصة الرحيل، ثم نقرأ المناطق، نعرف شوي بالمناطق التي قطعها المتنبي في خروجه من مصر إلى العراق، ونعرف بعض الأحداث التي حدثت معه خلال هذه الطريق. في الطريق بالمناسبة، غير أنه ألحق به كافور جزءا من جنده لكي يردوا وما استطاعوا، استطاع الإفلات منهم، في ناس كانوا متعاونين معه بإحدى المدن راح نمر عليها بعد شوية سنقولها، وفي جزء من العبيد الذين ساروا معه من أجل أن يعاونوا كانوا قافلة، يعني مجموعة، لا نقول قافلة لكن مجموعة، بعض العبيد كان معه طبعا أمواله، المتنبي كان ينقلها معه لما يرتحل مكان إلى آخر، فكان معه أمواله، كان معه خادمه، كان معه صديقه، كان معه ابنه، كان معه خدمه. قالوا كان واحد هارب من الدولة، هذا يعني إحنا أصلا لو أنه انقلبوا عليه في لحظة من اللحظات، انقلبوا عليه، هو كان ينام في الليل بنص عين، المتنبي خايف أخشى ما يخشى كان أكثر خوفه كان من الخدم الذين معه من العبيد الذين معه. هو قال لك أنا أصلا كفور عبد وهو أسوأ منهم كلهم. شو يكون هذول منحطي الأخلاق والقيمة الاجتماعية والقيمة المادية شو يكونوا؟ فخاف منهم. ففي أحد الليالي قضى عليه أحد العبيد بالفعل وكان يريد قتله لولا أنه عاجله بالسيف فقتله. فهو قتل جزء من العبيد فسكت العبيد الثانيين. ثم لما تقدم أيضا مرحلة أخرى في هذه الرحلة برز له أناس آخرون فقاتلهم. ولذلك قال إيش؟ فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا وبتنا، شوف الجمال، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا. هذه القصيدة هي قصيدة الرحلة الأسطورية وهي ليست يعني السبك واللغة قلقة كالرحلة، خفيفة كالرحلة. شو خفيفة؟ خفيفة الحركة، لأنه كان دائما ما يقيم في مكان في رحلته أكثر من يوم أو يومين في المناطق التي مر بها. صحيح أن الرحلة استغرقت منه حوالي 3 إلى 4 شهور، لكن ما كانش يقيم في مكان، خايف، فهي خفيفة مثل إيقاع رحلته، وأيضا مليئة بالمرارة أيضا مثل نفسيته، لأنه خارج من واحد سجنه هو باعتبار يعني كما يقول عن سبيل وكلب عليه، وكان بدل ما يعطيه المال يأكل من ماله. جوعان، هو قال في القصيدة الدالية اللي هي تبعت عيد بأية حال، قال جوعان يأكل من زادي ويتركني لكي يقال عظيم قدري مقصوده البيت، ويعني حكى عنه كلام. في هذه القصيدة سنجد بعض الأبيات فيها هجاء مقنع أكثر حتى من القصيدة الدالية المشهورة بالهجاء. إذن هذه القصيدة هي قصيدة الرحلة، الرحلة الأسطورية. خلني بس أحكي، دعوني أقول فقط المناطق التي مر بها المشهورة، غير الواحات، غير الأماكن التي كانت يمكن العرب أيامها يعرفونها، وغير ذلك كثير. سنقول الأماكن المشهورة التي أيضا غير مشهورة التي ذكرها في هذه القصيدة. ذكر 12 موضعا، بدأ من الفسطاط خارجا باتجاه بلبيس، اللي هو الجماعة اللي عاونوه، هذولا يمدحهم، يمدح قوم بلبيس. وإيش قال؟ ولكن ببلبيس، نسيت البيت، جزاء عربا، هذو العرب، شو قال لك؟ إنه هذولا قوميين صفوا معهم، جزاء عربا أمست ببلبيس ربها بمسعاتها تقرر بذاك عيونها، فمدحهم هذولا اللي عاونوه، وهم في أول رحلته. لو هذولا خانوا أو خذلوه أو ما عاونوه كان سهل جدا أن يلقى عليه القبض ويعاد به إلى كافور، لأنه في أول موضع بعد الفسطاط كانت بلبيس بمصر، لساته لسه ما طلع من مصر أبدا حتى هذه اللحظة. ثم بعد بلبيس ذهب إلى النقب، تخيلوا النقب، إحنا أسأل النقب تظل فيها يظل فيها الخريت، النقب صحراء شاسعة. ثم النقب، ثم نخل، منطقة اسمها نخل، ثم جبل التيه. ليش جبل التيه؟ صار بالصحراء، ولا أي صحراء، التي تاه فيها قوم موسى. تخيل هاي الرحلة تبعته، وعلى خوف وخايف حتى من الذين يرتحلون معه. شو تكون القصيدة تطلع؟ راح سنرى بعد قليل. جبل التيه، ثم القويرة، ثم التربان. تربان يعني إيقاعها في القصيدة من أجمل الأماكن إيقاعا لما تيجي. فقالت ونحن بتربانها، فقلت لها أين أرض العراق؟ فقالت ونحن بتربانها. هيا هيا هيا، خلاص قطعنا مصر، قطعنا الصحراء، صرنا على مشارف العراق. طبعا لسه ما دخل العراق، بس خلاص، ها هيا قدامنا، سنبدأ الآن بالدخول في حيز العراق. بعد تربان جبل حسمة، الحجاز، وادي المياه، الكبد البسيطة أو البسيطة، هذه الأماكن 12 موضعا تنقل فيها في رحلة تكاد تكون كل جوانبها مهلكة، تكاد يكون الموت يبرز من كل شبر فيها. فماذا قال في هذه القصيدة التي سنبدأ بها اليوم؟ سأقرأها من الديوان، طبعا هذا الجزء الذي هنا بهذا الدفتر الكبير وشرحي أنا لكن سأقرأ القصيدة من هنا، ثم سأعود إلى ما نلقي الظلال على هذه الأبيات الجميلة. الآن نحن نقول هذه القصيدة قالها 350 هجرية، لأنه خرج من عند كافور 350 هجرية. متى ذهب إليه؟ تقريبا 346 أو 347 هجرية، أقام عنده بين 3 إلى 4 سنوات، فغادر 350. ومتى مات وقتل وقطع رأسه؟ 354. فهو يفتخر بأنه نجا من الموت، لكنه لم يكن يدري أن الموت ليس بينه وبين الموت إلا 4 سنوات، ومات عن 50 عاما نسبيا، يعني ما عمر، مات تقريبا يعني في الكهولة، ما يتجاوز الكهولة 30 إلى 50. طيب، وقال يذكر خروجه من مصر وما لقي ويهج الأسود. يعني أنا ما حبيتهاش بصراحة من العكبري، يقول لك ويهج الأسود، يهج كفورا، يعني العكبري واقف معه، ربما كأنه واقف يقف معه في أن يقول عن كافور الإخشيدي أنه أسود، وهذا طبعا تمييز أو عنصرية. لو قال كافور الإخشيدي وقال بعد الأسود سأخاف من يقول الأسود وحدها، كأنه خلاص صارت على من عليه، أكل أسود كافور. طيب شو قال؟ سأقرأ القصيدة كمية، القصيدة تقريبا 40 بيت، 36 بيتا، وفيها أبيات حكمة، وفيها أبيات خوف، وفيها أبيات فلسفة، وفيها أبيات مرارة، وفيها أبيات نفسية، مليئة، عظيمة القصيدة. قال ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة، وكل نجاة بجاوية خنوف، وما بي حسن الميشة، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى، ضربت بهتها ضرب القماء إما لهذا وإما لذا، إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف والسمر القنا، فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى، وأمست تخبرنا بالنقاء بواد المياه وواد القرى، وقلنا لها أين أرض العراق، فقالت ونحن بتربانها، وهبت بحسما هبوب الدبور مستقبلات مهب الصبا، روام الكفاف وكبد الوهاد وجار البويرة واد الغضا، وجابت بسيطة جوب الرداء بين النعام وبين المها، إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي بعض الصدى، ولاح لها الصور والصباح، ولاح الشغور لها والضحى، ومس الجميعي دأداؤها، وغاد الأضارع ثم الدنى، فيا لك ليلا على أعكش أحمى البلاد خفي الصوى، وردنا الرهيمة في جوزه وباقيه أكثر مما مضى، فلما أنخنا وكزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا، وذبنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر، الله أكبر، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا، ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى، وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى، ونام الخويدم عن ليلنا وقد نام قبل عمن لا كرى، وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى، لقد كنت أحسب قبل الخصي أن الرؤوس مقر النهى، فلما نظرت إلى عقله رأيت النهى كلها في الخصى، وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل العلا، وأسود مشفره نصفه يقال له أنت بدر الدجى، وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى، فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى، وقد ضل قوم بأصنامهم فأما بزق رياح فلا، وذاك صموت وذا ناطق إذا حركوه فسا أو هذا، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. تمام، هاي القصيدة، ولعلكم لاحظتم أن بعضها فيه خروج عن اللياقة، واضح أن سببها القهر، القهر الذي اكتنزه المتلبي خلال آخر عام مكثه في مصر، وربما قبل ذلك، لأنه كان كافور دائما يمنيه، يقول له استنى شوي استنى شوي سأعطيك سأعطيك، ولم يعطه ما كان يريد. طيب، لأنه إحنا قدمنا القصيدة وقلنا شيئا فيها، دعونا على الأقل أول بيتين نقول فيهما شيئا. قال في البيت الأول: ألا كل ماشية الخيزلة، ما لها هيئة، ألا كل ماشية الخيزلة، ألا هيئة، طبعا أداة استفتاح، فكان يقول والله سيكون ذلك، أنا أريد ذلك، أنا أستفتح بهذا الشيء، أنا أريد أن يتم هذا الأمر. إيش هو؟ كل ماشية الخيزلة، المشي الغنج، المشي الخفيف، المشي البطيء، المشي العمدلال، هذا اسمه مشية الخيزلة. ها، قال لك كل هؤلاء اللواتي يمشين مشية الخيزلة، مو من النساء، هو لا ينظر للنساء، مشية الخيزلة من الخيل هذه، فلتكن فدا. ها، قال فدا كل ماشية الهيدبة، الهيدبة المشية السريعة القوية التي تدل على سبك شديد وعلى جسد قوي وعلى جسد مجرب في الحروب أو مجرب في الحروب وفي الطعان وفي سرعة العدو. فقال في خيول والله، وفي إبل ترقص، وفي إبل تطرب للغناء، وفي إبل أو في خيول تهملج، وفي خيول ترقص يعني بقوائمها. قال لك كل هؤلاء فداء للخيول التي أركبها، إن هذه الخيول، كأن يريد أن يقول إن هذه الخيول ما يركبها الملوك، لأنها تشبههم، تشبه غنجهم ودلالهم وميوعتهم، فأما أنا فأركب الهيدبة، التي تمشي الهيدبة أي تلك الأنعام من الخيول، أو تلك الخيول والإبل السريعة القوية. فقال ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة. وكل، البيت الثاني، وكل الواو عطف، عشان كل معطوفة على كل ماشية الهيدبة، يعني كل ماشية الخيزلة فلتكن فداء لكل ماشية الهيدبة وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى. النجاة الإبل التي تنجو بصاحبها، فقال كل الخيول والإبل التي تمشي دلالا وغنجا وبيوعة ورقصا وطربا فلتكن فداء للخيول والإبل القوية السريعة التي، وكل نجاة التي تنجو بصاحبها من سرعتها، نجاة بجاوية. طبعا برضو صفة للناقة البجاوية، هي منسوبة إلى بجاوة أو بجاوة، وهي قبيلة من البربر ينسب إليها النوق البجاويات، والنوق البجاويات المنتخبات يعني القويات ذوات الصفات القوية والشديدة الأسر والمجربة في الحروب وفي اللقاء. بجاوية خنوف، الخنوف السريع، بس شو يعني خنوف سريع؟ يعني كيف صار سريعا؟ لسرعته، ايش قالوا؟ قلب خف يده الى وحشيه لسرعته، انقلب حتى الخف عنده لسرعته، يعني لا تضرب، لا يضرب خفها التراب حتى لسرعتها ينقلب الى الخطوة الاتية، او ينقلب ظهره بطنا وبطنه ظهرا. طبعا مو على الحقيقة، لكن دلالة على السرعة. خنوف وما بي حسن المشى، وقفوا وما بي حسن المشى، أنا لست من الذين يوصفون بأنهم مغرمون ومهووسون بذوات المشي الحسن. طبعا ممكن يكون قصده أيضا من النساء، فالذين أغرتهم النساء فليذهبوا مع نسائهم، مع من أغرتهم أو مع من أغراهم، أما أنا فما بي حسن المشى، لست من الذين يحبون حسن المشي ودلاله وزينته، ولا من الذين يعني يغرمون أيضا بالنساء اللواتي يمشين مشية الدلال، إنما أنا بي هذا النوع من الإبل ومن الخيول، سريعة قوية مجربة في الحروب وفي اللقاءات، وهي إذا مشت لسرعتها ينقلب ظهر خفها بطنا وبطنها ظهرا. طيب، خلينا نوقف عند البيتين الأولين، إطلالة هيك بسيطة خفيفة على القصيدة، لأنه ما بدي أطول عليكم أيضا في الفيديو الذي أشرح فيه الديوان أو القصائد. إلى لقاء، إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في الحلقة 21 التي ستكون إن شاء الله تعالى مباشرة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.